بسم الله الرحمن الرحيم. نطقنا الجبل يعني رفعناه وقلعناه، كأنه ظلة يعني كأنه غمامة أو سقيفة تظل، فانسلق منها يعني فخرج منها بكفره بها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، نعم، فخرج منها بكفره بها، فأتبعه الشيطان يعني فلحقه وأدركه وصار له قرينا والعياذ بالله. فكان من الغاوين يعني الضالين والهالكين، ولكنه أخلد إلى الأرض يعني ركن إلى الدنيا ورضي بها. تحمل عليه يلهث يعني تشدد عليه وتزجره، يخرج لسانه بالنفس الشديد. ولقد ذرأنا لجهنم، ذرأنا بمعنى خلقنا وأوجدنا. يلحدون في أسمائه يعني يميلون وينحرفون إلى الباطل. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وبه يعدلون يعني بالحق يحكمون في الخصومات بينهم. يهدون بالحق وبالحق يعدلون. نعم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم يعني سنستدنيهم إلى الهلاك بالإنعام والإمهال. نهلكهم بإنعامنا عليهم مع تركهم للشكر ومع الإمهال وهم في غفلتهم. استدراج من الله عز وجل، هم في كفرهم والله عز وجل ينعم عليهم. وأملي لهم يعني أمهلهم في العقوبة. نعم. إن كيدي متين، أخذي شديد قوي. جنة يعني جنون كما يزعمون. الجنة الجنون، ما بصاحبه من جنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما به جنون صلى الله عليه وسلم. أولم ينظروا في ملكوت الملكوت هو الملك العظيم، طغيانهم تجاوزهم الحد في الكفر. الطغيان تجاوز الحد في الكفر والعصيان. نعم. يعمهون يعمون عن الرشد أو يتحيرون. نعم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى إثباتها ومتى نعم تقع. لا يجليها يعني لا يظهرها ولا يكشف عنها إلا الله سبحانه وتعالى. ثقلت أي الساعة القيامة يعني أي عظمت لشدتها، عظمت. يسألونك كأنك حفي عنها، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك كأنك باحث عنها عالم بها. فلما تغشاها، نعم، كأنك حفي، كأنك حفي عنها يعني باحث عنها عالم بها. والأمر ليس كذلك، أنت لم تبحث عنها وأنت لا علم لك بها، لأنها من الغيبيات التي اختص الله عز وجل بعلمها. يبقى حفي مقصود بها الاثنين، نعم، باحث أو عالم. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، لأن البحث عنها لا طائل من ورائه، ولأن العلم بها تطول على الله. فلا يعلم الساعة إلا الله، إن الله عنده علم الساعة يعني القيامة. لا يعرفها ملك مرسل، ملك مقرب، ولا نبي مرسل. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، فلما تغشاها يعني واقعها يعني جامعها، وهذا تعبير قرآني لطيف عبر عن الجماع، فقال تغشاها يعني غطاها واقعها يعني جامعها. فمرت به يعني فاستمرت به بغير مشقة الحمل يعني في أيامه الأولى أو في أول أشهره. فلما أثقلت يعني صارت ذات ثقل بكبر الحمل، صالحة نسلا سويا أو ولدا سليما مثلنا لئن آتيتنا صالحة. فلما آتاهما صالحة جعل له شركاء بتسمية ولديهما بعبد الحارث بوسوسة إبليس مريدا بالحارث أنه الشيطان. وطبعا آدم وحواء براء من هذه الأكثوبة. هو دلوقتي هو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها حواء وآدم مقصود. نعم آدم وحواء. نعم نعم. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله. الخطاب ليس عن آدم وحواء لأنه وصف تلك الفعل بالشرك وآدم كان مرسلا عليه السلام. فالمقصود من سلك هذا المسلك يتضرع إلى الله عز وجل في الشدة لئن آتيتنا صالحا لنكونن. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. كيف يكون الشرك؟ هو سبحان الله ده هو من سادات الموحدين. فالقول عن الآيات أنها في آدم وحواء قول باطل كما هو موجود في بعض الكتب. فتعالى الله عما يشركون أي العرب بعبادة الأصنام. الكلام عن العرب عن الكفار ما دخل آدم عليه السلام في هذا. فلا تنظرون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون يعني فلا تمهلوني ساعة. وهذا من باب التحدي لأن الله عز وجل يحفظه صلى الله عليه وسلم. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أي الكفار لعدم قدرتهم على الإبصار الحقيقي. في الآية الجامعة لمكارم الأخلاق خذ العفو بمعنى خذ ما عفا وتيسر من أخلاق الناس. أمر من الله خذ العفو يسر على الناس خذ ما تيسر من أخلاقهم فلن يبلغوا درجة الكمال. وأمر بالعرف العرف ما عرف حسنه في الشرع وهو المعروف يعني. وإما ينزغنك يعني يصيبنك أو يصرفنك نزغ يعني وسوسة شيطانية أو صارف من الصوارف. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف يعني أصابتهم لمة أي وسوسة ما طائف من الشيطان وسوسة. تذكروا يعني تذكروا أمر الله ونهيه وتذكروا عداوة الشيطان فعادوا إلى ربهم واستعاذوا بالله من الشيطان فإذا هم مبصرون. وإخوانهم نعم يمدونهم في الغي أي تعاونهم الشياطين في الضلال. ثم لا يقصرون أي ثم لا يكفون عن إغوائهم لأنهم قد استسلموا لهؤلاء الشياطين من البداية فالشياطين لا تكف عن إغوائهم. هذا لمن ابتعد عن ذكر الله عز وجل. نعم يقصرون يعني لا يكفون. وإذا لم تأتيهم بآية قالوا لو لجت بيتها يعني اختلقتها واخترعتها من عندك كما اخترعت القرآن والعياذ بالله. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر يعني القرآن حجج بينة وبراهين نيرة. هذا يعني عائد على القرآن. واذكر ربك في نفسك تضرعا يعني مظهرا الضراعة والذلة. وخيفة يعني خائفا من عقابه تضرع وخوف. بالغدو والآصال يعني أوائل النهار وأواخره أي في كل وقت وحين. لا يستكبرون عن عبادته وله يسجدون ويسبحونه. لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون يعني يصلون ويعبدون. نعم سبحان الله سبحان الله العظيم. ترابط عجيب. سورة الأنفال مدنية. الأنفال غنائم بدر لله والرسول يعني مفوض إليهما أمرها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أحوالكم التي يحصل بها الاتصال والألفة. وجلت قلوبهم يعني فزعت ورقت استعظاما وهيبة لله، وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمدون وإلى الله يفوضون أمورهم. نعم نعم اعتمدنا على الله. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يعني هم العير أو النفير، لا إحدى الطائفتين العير أو النفير. نعم أيوة اللي هو متى نعم العير نعم متى يقتل القاتل اللي نجح. نعم ذات الشوكة يعني ذات السلاح والقوة وهي النفير. لا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون نعم. لكم ذات الشوكة اللي هي الحرب. نعم تودون أن غير يعني تودون التانية. نعم تودون العير والله يريد النفير لحكمة عشان يحق الحق. نعم دابر الكافرين آخرهم والمراد الجميع. هيجوا للآخر يعني. نعم بألف من الملائكة مردفين يعني متبعا بعضهم بعضا آخر منهم. يغشيكم النعاس يعني يجعله غاشيا عليكم كالغطاء، أمنة من أمنا من الله وتقوية لكم. رجز الشيطان وسوسته وتخويفه إياكم من العطش الوسوسة. وليربط يعني يشد ويقوي باليقين والصبر. أني معكم معينكم على تثبيت المؤمنين سبحانه. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف والفزع والانزعاج. كل بنان كل الأطراف أو كل مفصل. شاقوا يعني خالفوا وعصوا. نعم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي جيشا زاحفا نحوكم لقتالكم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا يعني مظهرا الفرار خدعة ثم يكر خدعة، أو متحيزا إلى فئة أي منضما إليها ليقاتل العدو معها، وما سوى ذلك فهو فرار. فقد باء بغضب يعني رجع متلبسا به مستحقا له. وليبتلي المؤمنين وليبلي المؤمنين لينعم عليهم بالنصر والأجر. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا لينعم عليهم بالنصر والأجر. ذلكم وأن الله موهن يعني مضعفه. إن تستفتحوا الخطاب للكفار أي إن تطلبوا النصر لأهدى الفئتين فقد جاءكم الفتح. يعني تهكم وسخرية منهم من الكفار يعني فقد جاءتكم الهزيمة لأنكم طلبتم النصر، فهذا هو النصر الذي تطلبون لأن المؤمنين هم الذين يحملون الرسالة الحق وأنتم على الباطل. والله تعالى أعلم.